Book 2 14 14 الألوان بارفة الثلج أبيض سنيك يبيو الشمس صفراء سونسة ي رومانا البرتقالة برتقالية بومارانشا ي أورانجنا الكرزة حمراء تشيشنيا ي أرديتشا السماء زرقاء نبو ي مودرا العشب أخضر تراوا ي زيلينا التربة بنية زامليا ي أريافا السحابة رمادية أوبلاك ي سيو إطارات العجلات سوداء أوتوموبيلسكي غومي سو تشيرني ما لون الثلج؟ أبيض. كاكشنو بارفو إما سنيك؟ بيلو. ما لون الشمس؟ أصفر. كاكشنو بارفو إما سونتس؟ رومانو. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. كاكشنو بارفو إما بومارانشا؟ أورانجنا. ما لون الكرز؟ أحمر. كاكشنو بارفو إما تشيشنيا؟ أرديتشو. ما لون السماء؟ أزرق. كاكشنو بارفو إما نبو؟ مودرو. ما لون العشب؟ أخضر. كاكشنو بارفو إما ترافا زيلينو ما لون التربة؟ بنية كاكشنو بارفو إما زيمليا أريافو ما لون السحابة؟ رمادي كاكشنو بارفو إما أوبلاك سيفو ما لون إطارات العجلات؟ أسود Kakšno barvo imajo avtomobilske gume? Črno.